الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، أمرنا الله عز وجل بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. روى الإمام أحمد في مسنده وفي سنن النسائي أيضا وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وأخرجه أيضا النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد فيه في آخره قال: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وأخرجه الإمام مسلم في صحيح عن زيد بن أرقم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا الدعاء العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره وحفظه عدد من الصحابة، وقد رواه أيضا أبو داود عن أبي هريرة وجاء عن عدد من الصحابة، كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويستعيذ بالله من هذه الأربع. ما استعاذ منها نبينا صلى الله عليه وسلم إلا لأنها أمور مضرة على المسلم إذا وقع فيها، ولذلك استعاذ منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحفظ الصحابة هذا الدعاء، ولا يزال الصحابة يبلغون هذا الدعاء العظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرواه عدد من الصحابة، ولا يزال أئمة الإسلام يوصون بهذا الدعاء العظيم من أدعية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو تدبر المسلم هذا الدعاء العظيم لرآه نافعا له وينتفع منه انتفاعا عظيما، إذا تدبر مثل هؤلاء الكلمات المباركات ودعا الله عز وجل بحضور قلبه متأملا لهذه المعاني العظيمة التي جمعها هذا الدعاء المبارك. فقال قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينتفع صاحبه به. واستعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يكون العلم الذي تحمله المسلم وبالا عليه. وهذا يشمل العلم الذي لا ينفع، يشمل العلوم التي لا نفع فيها وإنما فيها البعد عن الله عز وجل، كعلم الكلام والفلسفة والمنطق وغير ذلك من العلوم التي لا فائدة فيها إلا البعد عن الله عز وجل. وهكذا أيضا يشمل العلم النافع إذا لم يعمل به صاحبه، يشمل علم الكتاب والسنة إذا لم يتأثر صاحبه به ولم يعمل به، وإن كان قد حفظ القرآن وحفظ السنن عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لم يعمل بما تعلمه صار علمه غير نافع، وصار علمه وبالا عليه. نعوذ بالله أعاذنا الله وإياكم من ذلك عباد الله، إنه لوبال على صاحبه أن لا يعمل بعلمه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قيل: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فانظروا إلى حالهم كيف كانوا لا يستخفون من الله ويستخفون من الناس، فكان هذا حالهم يوم القيامة نعوذ بالله. قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فعند ذلك ماذا كان هذا جزاءهم والعياذ بالله، حيث يأمرون الناس بالخير وينتهكون محارم الله عز وجل، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها نعوذ بالله من ذلك. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاؤه، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيمر عليه أهل النار يقولون، أو فيقول له أهل النار: يا فلان ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذه موعظة للمتعلم، موعظة لمن حمل العلم، ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يصلح نفسه، أن يسعى في صلاح نفسه وأن يعمل بما تعلم، أن يعمل بما تعلم. فعلم لا يورث صاحبه تقوى الله، علمه وبال عليه. علم لم يورث صاحبه البعد عن المعاصي والذنوب، علمه وبال عليه نعوذ بالله. علم لم يورث صاحبه الورع والخوف من الله عز وجل وخشية الله سبحانه، فعلمه وبال عليه نعوذ بالله. ولذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العلم الذي لا ينفع صاحبه نعوذ بالله. فكم من أناس تحملوا العلم فصيروا العلم سلما للأغراض الدنيوية، وصيروا العلم لينال به المال الحرام، وصير العلم لماذا؟ لينال المنزل عند الناس، وصير العلم لأمور محرمة نعوذ بالله من ذلك. هذا علمه وبال عليه، لم ينتفع بعلمه، لم ينتفع بعلمه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك عباد الله. فالعلم النافع والذي يورث صاحبه خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم النافع هو الذي يورث صاحبه الضراعة والخوف من الله والخشوع والبكاء. قال الله سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويزيدهم خشوعا. فتضرع وخشوع، تضرع وخشوع لله سبحانه وتعالى، هذا هو العلم الذي ينتفع به صاحبه ويزداد به ثباتا ويزداد به هداية ويزداد به المنزلة والدرجات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاحذر أيها المسلم أن تتحمل العلم ولا تعمل به، فهو وبال عليه، تخالف أوامر الله وتقع في المعاصي عن علم، فذنبك أعظم من ذنب الجاهل، ذنبك أعظم من ذنب الجاهل. إذا تعلمت وماذا وتحملت القرآن وتحملت السنة ثم بعد ذلك تتساهل في معصية الله فإثمك أعظم أيها المسلم. قال الله سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال الله سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فعلينا أن نتعظ عباد الله وأن نعلم أن العلم الذي نتحمله هو حجة لنا عند الله عز وجل إذا عملنا به، وحجة علينا إذا خالفناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فجاهد نفسك أيها المسلم على العمل بما تتعلم وكل ما علمته من كتاب ربك ومن سنة نبيه أو بلغك عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فكن مسارعا للعمل به. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استعاذ من هذا الأمر إلا لضرره على العبد، يتضرر المسلم من هذا الأمر إذا خالف العلم ولم يعمل بعلمه، فيصير وبالا عليه، ممقوتا عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فنعوذ بالله من ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مستعينا بالله من الأمر الآخر: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وهذا أيضا أمر عظيم، خلق الله القلوب لتتضرع إليه وتخشع له وتتعبد لله سبحانه وتعالى، فإذا كانت في بعد عن الله في قسوة لا تجد حلاوة ولا انشراحا للإيمان، ولا تجد حلاوة ولا تضرعا للرحمن، فماذا ينتفع المسلم من هذا القلب الذي قد صار قاسيا بعيدا عن ذكر الله، بعيدا عن ماذا، عن التضرع لله سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عباد الله، من أعظم البلاء على العبد أن يبتلى بقسوة قلبه، فلا يجد راحة للعبادة ولا يجد حلاوة للإيمان ولا يجد انشراحا للعبادة. إنها لبلوى عظيمة على العبد أن يصل حاله إلى هذا الحال، إلى هذا الحال الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجد في قلبه خشوعا ولا يجد في قلبه تضرعا ولا يجد في قلبه استكانة للرحمن. إن هذه لمصيبة على العبد، يجب عليه أن يراجع نفسه وأن يعلم أنه قد حال بينه وبين الخشوع، قد حال بينه وبين الخشوع أعماله السيئة ومعاصيه التي جعلت قلبه في قسوة، وبعده عن ذكر الله وعن حلقات العلم، وبعده عن القرآن والسنن، وبعده عن ما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى، هو الذي سبب له قسوة قلبه عند أن تجرى على المعاصي والذنوب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. عباد الله، إنها لعقوبة من الله عز وجل عند أن يجد العبد قلبه قاسيا، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه القلوب تحيا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه القلوب تحيا بالمحافظة على ذكر الله، بالمحافظة على الصلوات الخمس، بالمحافظة على تلاوة القرآن والخشوع في القرآن الذي لو نزل على الجبال لتصدعت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالمسلم عباد الله صار قلبه في قسوة بسبب بعده وبسبب معاصيه، بسبب إعراضه، بسبب كبره، بسبب عجبه، بسبب المعاصي التي تجرأ عليها من صغائر الذنوب وكبارها سببت عليه القسوة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فعلاج ذلك إنابة واستغفار من جميع الذنوب التي أسلفتها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. علينا بإنابة، علينا بتوبة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فالمسلم يرجع إلى الله سبحانه، هذا القلب بحاجة إلى أن تحافظ عليه. أيها المسلم، أعظم مما تحافظ على بدنك، فإذا أصيب بدنك بالمرض سارعت إلى علاجه، فسارع إلى علاج قلبك قبل أن تبتلى بالقسوة العظيمة أو قبل أن يموت قلبك، نعوذ بالله من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا. هذا القلب الذي لم يقبل المعصية، الذي ابتعد عن المعصية وابتعد عن البدعة وابتعد عن الضلال وابتعد عن الفتن، قلبه أبيض لم يقبل معصية ولم يتجرأ على فتنة ولم يتجرأ على معصية، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر الذي يتقبل المعاصي والفتن ويتساهل في المعاصي صغارها وكبارها يصير قلبه أسود، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد ذاك السواد حتى يعلو قلبه الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي عباد الله هي التي تسبب على العبد قسوة قلبه، قد تسبب عليه قسوة القلب. وأما إذا رجع المسلم لربه بالتوبة والإنابة وكثرة الاستغفار والتضرع والخشوع في الصلاة، وهكذا أيضا المحافظة على طاعة الله، يجد في قلبه الانشراح العظيم بسبب طاعته لربه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله عز وجل يزيد المؤمنين هداية، عند أن يقبل العبد على طاعة الله يزيده الله هداية ويزيده الله طاعة ويزيده الله ثباتا. وأما إذا تجرأ على المعاصي والذنوب وتجرأ على ما يسخط الرحمن سبحانه وتعالى، فإنه يقسو قلبه، وهو السبب في قسوة قلبه، هو السبب هو السبب في قسوة قلبه عند أن تجرع على المعاصي وخالط أهل المعاصي والذنوب وخالط أهل الفتن ولم يخش الله سبحانه وتعالى. يجد قلبه في قسوة عظيمة، يجد ضيقا في الصدر. ما سببه؟ سببه بعدك عن طاعات الله، سببه تجرؤك على معصية الله سبحانه وتعالى. أنت السبب أيها المسلم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن لم يستعذ نبينا صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع إلا بماذا؟ إلا لهذا الضرر العظيم الذي جعل هذا القلب قاسيا بعيدا عن خشوع للرحمن سبحانه وتعالى. وسبب ذلك كله هو تجرؤ العبد على معصية الله عز وجل وعدم تحقيق التقوى والطاعة للرحمن سبحانه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى؟ أن يعيذه من الأمر الثالث: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفس لا تشبع، أي حريصة على الدنيا، حريصة على الدنيا، حري ماذا؟ فيها الأطماع وفيها الشره وغير ذلك من الأمور التي توبق صاحبها بسبب حرصه على الدنيا، الحرص المذموم الذي يلهيه عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالله سبحانه وتعالى أو نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن العبد إلا من رحم الله حاله أنه لا يشبع من الدنيا وعنده الأطماع. لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى ثانية، ولو كان له اثنان لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم وصفهم الله عز وجل، استثنى الله أهل الصلاح من هذه الصفة الذميمة التي توبق صاحبها والتي تصرفه عن الخير وتوبقه في الشرور. عباد الله، فإن من حرص على الدنيا أوبقته الدنيا في المعاصي. ما تجرأ أهل كثير من أهل المعاصي على معاصيهم إلا من أطلة لأطماع الدنيا. ما تجرأ السارق على أن يسرق إلا من أجل الدنيا، أوبقته الدنيا في هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ما جرأ بعض الزانيات على الزنا إلا من أجل الدنيا، وما جرأ أناسا على بيع الخمر والمخدرات إلا من أجل الدنيا، وما تجرأ أناس على الحكم بغير ما أنزل الله إلا من أجل الدنيا، وتجرأ أناس على أخذ الرشوة إلا من أجل الدنيا، وهكذا أيضا تجرأ أناس على شهادة الزور من أجل الدنيا، وتجرأ أناس على الغش والخداع وبيع المحرمات كله من أجل الدنيا. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفس لا تشبع. وحسب المؤمن أن يأكل الحلال، وحسب المؤمن أن يحصل على القوت الذي يقيمه مع صلاحه مع إسلامه، يجد شيئا مما يكفيه ويقنعه الله سبحانه، فهذا هو المفلح والله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي ما يكفيه، وقنعه الله بما آتاه. إن القناعة هي الكنز العظيم عباد الله، إن القناعة هي الغنى الحقيقي، إن القناعة هي التي تنافي النفس التي لا تشبع. النفس التي لا تشبع مضادها النفس القناعة التي قنعت بما يسر الله، التي عندها الغنى، عند صاحبها الغنى، يغنى بما رزق الله، غني بما يسر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. إنها والله لنعمة أن يرزق المسلم نفسا غنية، نفسا غنية، والله إن ذلك لخير له من ملء الدنيا أموالا، من ملء الدنيا أموالا خير له مما طلعت عليه الشمس. أن يرزق النفس القنوعة، وأن يكون عنده غنى النفوس. قال عليه الصلاة والسلام في دعاء، ماذا في دعاء آخر في صحيح مسلم عن ابن مسعود كان يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. فماذا فكن أيها المسلم غنيا بالله، راضيا بما سخر الله، يزيدك الله من فضله، يزيدك الله من فضله. فإن القلب إذا تعلق بالله واستغنى بربه يسر الله عز وجل له أمور دينه ودنياه. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما إذا كان الإنسان يعطي نفسه مناها ويتجرأ على المعاصي من أجل نفسه، فإن ذلك سبب في إغماذ في إيباق نفسه بالمعاصي والذنوب. وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من نفس لا تشبع، ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء لا يسمع، من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب له دعاؤه. وكل ذلك بسبب ماذا؟ ويكون ذلك بسبب الأمور الثلاثة الأولى التي قبلها. فإن قلبه إذا لم يكن خاشعا، ونفسه لم تكن على غنى، لم تكن بغنى مع الله سبحانه وتعالى، وعلمه لم يكن نافعا له، فإن هذا من أسباب عدم إجابة دعائه، عدم إجابة دعائه ببعده عن الله، وبأكله للحرام، وملبسه للحرام، وإعراضه عن الله، فإنه والعياذ بالله يصير عدم مستجاب الدعوة. وأما إذا حقق الطاعات وحقق ما يحبه الله وتقرب إلى مولاه بالطاعات، وتقرب إلى مولاه بالفرائض والنوافل، فيصير مجاب الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ما تقرب إلي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي يسدده الله بسمعه وبصره، وكنت بصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فيصير مستجاب الدعاء عند أن حقق الولاية للرحمن سبحانه. وأما من أسخط الله سبحانه فماذا؟ فيذهب عليه دعاء عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يقول: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فإذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن تكون دعوته مردودة، نعوذ بالله، فإنها لا ترد على صاحبها إلا بسبب بعده، وإلا فالله عز وجل قد وعد المؤمنين باستجابة دعائهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن فما الذي منع استجابة ذلك الدعاء؟ إنها المعاصي، إنها التجرع على الله عز وجل، إنه أكل الحرام وشرب الحرام وملبس الحرام وغير ذلك، هو الذي حال بينك وبين إجابة دعائك عند الله سبحانه. إنه كبرك وإعجابك وبعدك عن الله سبحانه وتعالى هو الذي سبب عليك أيها المسلم أن لا تستجاب الدعوة، فنعوذ بالله من ذلك. فنقول اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم احفظ جميع بلدان المسلمين، اللهم احفظ جميع المسلمين في جميع بقاع الأرض، اللهم احفظهم بحفظك يا خير الحافظين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم، اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم الذين يعينونهم على الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.